خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، مع سلسلة جديدة بفضل الله عز وجل، والكلام عن شرح أذكار الصباح والمساء. قال الله سبحانه تبارك وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على أن يعلم أمته ما ينفعهم. واعلم أيها المستمع الكريم أن ذكر الله تعالى على كل حيل وفي كل وقت في الصباح والمساء حصن حصين للإنسان، وحماية لكل مسلم حريص عليها، ويقيه الشرور الظاهرة والباطنة. وذكر الله تبارك وتعالى من أجل العبادات التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها، وأذكار الصباح والمساء من السنن المستحبة. وهذه الأذكار لا يشترط الترتيب في قراءتها أو عدم قطعها ببعض الأعمال مثلا، فإن لم تستطع أن تأتي بها بالكلية لا تحرم نفسك من بعضها. ونسعى بإذن الله عز وجل في هذه السلسلة أن نتكلم عن شرح أذكار الصباح والمساء بطريقة سهلة وميسرة ومختصرة، فنسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يتقبلنا في الصالحين، وأن يجعلنا ممن يتمسكون بسنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.